خلاصة مفاهيم أهل السنة. الحق لا يعرف بكثرة السالكين، لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور على أنه غير حق، بل الآيات تدل على عكس ذلك. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإنما يعرف الحق ويستدل عليه بالطرق الموصلة إليه من الوحي والفطرة والعقل. والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.